إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن، مركز زفتة، محافظة الغربية. يقول في رسالته: ما المراد بأن الصلوات مكفرات لما بينهن؟ ثم يسأل فيقول: وما المراد بالصلاة الوسطى في كتاب الله عز وجل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، في رواية: ما لم تغش الكبائر. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. هذه بشرى للمسلم إذا حافظ على الصلاة في أوقاتها واستكمل شروطها وأركانها بما في ذلك من الإقبال على الله لمراعاة أوقاتها وإحسان وضوئها والخشوع في الصلاة وعدم الالتفات والانشغال بمشاغل الحياة بحيث لا يكون المرء بعيدا بقلبه عن الصلاة. هذه الصلاة التي تؤدى بهذه الصورة هي التي تحقق الفوز، تصديقا لقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذ من المفلحين من كانوا في صلاتهم خاشعين. هذه الصلاة تلو الصلاة تكفر ما بينهما، ما اجتنبت الكبائر وهي الجرائم التي توعد الله تعالى عليها بالعذاب الشديد كقتل النفس والعياذ بالله والزنا والقذف والسحر وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة إلى آخره. فلنحرص على تجنب ارتكاب الكبائر حتى تحط عنا الذنوب والآثام ببركة الصلاة تلو الصلاة، بعد أن نجمع بصدق همتنا في أداء الصلاة بخشوع وخضوع. وحق قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فضيلة الدكتور سيف يسأل السائل عن المراد بالصلاة الوسطى في كتاب الله عز وجل. يرى جمهور الفقهاء أنها العصر، ومن أدلتهم ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها صلى الله عليه وسلم بين العشاءين المغرب والعشاء. ندعو الله تعالى أن نحافظ على جميع الصلوات، فقد أخفى الله تعالى النص على صلاة الوسطى حتى نحافظ على جميع الصلوات. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عين ميم من حي المعادي بمحافظة القاهرة. يقول في رسالته: تشاجر زوج أختي مع زوج أختي الأخرى، وكانت هذه المشاجرة في حضوري، ودعيت للشهادة فيما دار بينهما، إلا أن أمي نصحتني بعدم الشهادة خوفا مما يمكن حدوثه من مشاكل بين الأختين. يقول السائل: فهل يجب علي الذهاب للشهادة في هذه الحالة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الحقوق بين الناس، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. فشرعت شهادة الشهود كأهم الطرق لإثبات الحقوق والحدود عندما يتنازع فيها الناس، فالشهادة هي طريق لإنصاف المظلوم وردع للظالمين وحسم النزاع بين المتخاصمين. وذكر علماؤنا الكرام أن الأصل في الشهادة أنها واجبة لما في ذلك من المصلحة، فإذا طلب من المسلم الشهادة ولم يكن هناك شاهد غيره تكون الشهادة فرض عين، وإن وجد شهود غيره فأداء الشهادة في هذه الحالة يكون أمرا مستحبا، أي فرض كفاية. وفي واقعة السؤال يمكن القول لصاحب هذه الرسالة أنه يجب على الإنسان أن يشهد بالحق ولو على نفسه أو على أقرب الناس إليه، ولا تأخذه في شهادة الحق لومة لائم، ولا يصرفه عن الحق طمع أو خوف أو محاباة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد حذر الله تعالى من كتمان الشهادة أو تغييرها، فقال سبحانه وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وإذا طلب القاضي من الشاهد الحضور للشهادة فعليه بالحضور والإدلاء بشهادة الحق وعدم الامتناع عنها، لقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ليس للشهداء أن يمتنعوا من تحمل الشهادة أو أدائها إذا دعوا إلى ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.